إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن قضية مهمة، وهي قضية النصيحة، النصيحة التي تقدم لنا كأزواج، سواء كانت من أهلنا أهل الزوجة أو من أهل الزوج، أو كانت أيضاً من الصديق والقريب ومن المجتمع. هذا يسمى أحياناً التدخل في الحياة الزوجية، نتحدث عن هذه النقطة هذا اليوم في مثال جميل يذكره أهل التربية. يقولون أن هناك مجموعة من القنافذ، القنفذ هو ذلك الكائن الذي محاط بالشوك، جاءهم البرد الشديد فأرادوا أن يتدفأوا، فالتصقوا جدا ببعضهم البعض، فآذى كل واحد منهم الآخر بشوكه، فتفرقوا فآذاهم البرد، فقرروا أن يقتربون إلى الحد الذي يؤمن لهم شيء من الدفء ولا يؤذيهم الشوك. هذه هي قاعدتك في حياتك مع الناس كلهم، لا تقترب مرة واحدة وأيضا لا تبتعد مرة واحدة، حقق الوسط، خذ ما يفيدك ودع ما لا يفيدك، فحياتك يفترض ألا يديرها إلا أنت، والذين حولك هم فقط مستشارون، تقبل منهم ما تراه صوابا وما لا تراه صوابا لا تقبل. ولذلك أنا عندي اليوم ثلاث رسائل. الرسالة الأولى موجهة إلى أهل الأزواج، إلى كل أم أو أب زوجوا بنتهم أو ابنهم. أبناؤكم انتقلوا الآن إلى مرحلة جديدة، خلاص لم يعد هذا الابن المدلل ولا تلك البنت المدللة، الآن هو يعيش في كيان لوحده، يجب عليكم أن تحترموا خصوصياتهم. ليس من الصواب أن تعرفوا كل شيء عن حياتهم، لابد أن تعاملوهم كما أنتم كنتم ترغبون أن يعاملكم والديكم. تدخلكم الدائم لابد أن يثير أحد الطرفين، يعني لما أهل البنت يكثرون التدخل في حياة ابنتهم الزوج سيغضب، وإذا أكثروا التدخل أهل الزوج البنت ستغضب. هذه لها أهل وذاك له أهل، ثم تكبر مشكلة، ثم بعد ذلك لا تسألني عن اتساع الفجوة. إذا تدخلتم فتدخلوا باحترام، ليس عيب ولا خطأ أن يتدخل الوالدان في أبنائهم، ليس خطأ. تزوجت بنتك ليس خطأ أن تتدخل في حياتها، وأيضا تزوج ابنك ليس خطأ أن تتدخل في حياته، لكن اتقوا الله في النصيحة، لا تميلوا لأبنائكم، لأنك إذا ملت إلى ابنك حصل الظلم والخطأ. قدموا النصح باحترام، قدموا النصح ليس للسيطرة على حياتهم وإنما لتسير الحياة للصواب. أعطهم خبرتك في النجاح، ما هو خبرتك في الفشل، أعطهم الحب ولكن أيضا بجرعات تضمن أن الحياة تمشي بطريقة سلسة. الأب والأم فيهم الحب والرحمة، ولذلك مسموح أن يتدخلوا، لكن كما قلت بصدق ونصيحة صادقة تضمن استمرار الحياة إلى ما هو خير. إذا جتك ابنتك أو ابنك شاكي فلا تستعجل، طبق معهم القاعدة التي تقول تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تأخذك العاطفة، لأن بعض الناس تأخذه العاطفة والحماس مع شكوى الابن أو البنت ثم يتخذ ردة فعل عنيفة أكبر من الخطأ، فتكبر المشكلة فيكون دخوله هادما لا بانيا، وهذا هو الخطأ. المفروض عليكم أيها الآباء والأمهات أن تكثروا التدخل قبل الزواج وليس بعد الزواج. جهز بنتك للزواج، دخلها المطبخ، علمها كيف تدير المنزل، علمها كيف تدير الحياة المالية، علمها كيف تحترم الزوج، وكذلك الابن علمه المسؤولية، علمه كيف يدير حياته. كل هذا يحدث قبل الزواج، ويكون دورك بعد الزواج للتصحيح، للتذكير، للمساندة، وليس أن تبدأ تربي من جديد بعد أن دخلت بنت الناس في بيتكم، تأتي تبدأ طوامك تنزل على هذا البنت. لا، انتبهوا، هذا خطأ أيها الإخوة. احذروا من التخبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. الحديث هذا حسنه الألباني، وهذا معناه أن يأتي أحد الناس مثلا ويبدأ ينفخ في قلب البنت على زوجها. مثال، مثلا امرأة متزوجة برجل ضعيف، دخله ضعيف، دخله محدود، وهي قابلة بزوجها ومرتاحة، تأتي أختها مثلا، أمها، بعد أن ولدت البنت مثلا، فتقول: ماذا جاب لك هدية؟ بس هذا، يلا بركة. الكلمة هذه ستشحن قلب هاته البنت على زوجها، ولا تسأل عن ما الذي سيحدث بعد ذلك. لا، قد تدخل البيت مثلا: ها، ما بعد غيرت هذا الكنب، ما صلحت هذه الستارة، ما زال كذا، ما كل هذا شحن يثير الشحناء ما بين الزوج وزوجته، وهذا خطأ، وقد يدخل في التخبيب. عندما المرأة تبدأ تضغط على زوج، على بنتها أو أختها أو صديقتها من أجل أن تزهدها في زوجها، هذا هو التخبيب، وهذا الذي لعن أصحابه، نعوذ بالله من ذلك. أيضا أيها الإخوة، عدم احترام خصوصياتهم في رحلاتهم. مثلا بعض الآباء والأمهات الحين إذا عرفت مثلا أن ابنها سيأخذ زوجته في فسحة، في سفرة، خذ خواتك معك، خذ عيال أخوك معك، ليش أنتوا إياها لوحدكم، خذوا معكم إخوانكم. لا يا أخي، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يجب أن نعلم أن هذا الرجل له حياته الخاصة، نتدخل بأدب ونخرج بأدب ونطلب بأدب، تبنى الحياة ولا تكون هناك شحناء في القلوب، لكن أن ندخل في كل شيء مشكلة. والعكس كذلك، عندما تكون البنت مثلا متزوجة وساكنة مع زوجها مثلا عند أهلهم، أو مثلا في شقة في نفس البيت، ثم بعد ذلك هذا البنت يا ويل أهله إذا لم يعزموها، أو إذا مثلا أهله خرجوا في رحلة يا ويلهم إذا لم يأخذوا أولادها، هذا يشحن قلوب الناس على المرأة، والعكس كذلك. احترموا خصوصيات الآخرين، وكل أسرة لها خصوصياتها التي لا ترغب أن يتعرف عليها الآخرين، ولو كانت زوج ابنتك أو كانت زوجة ابنك. الرسالة الأخرى للأزواج: حياتكم لكم وأنتم الذين تبنون بيتكم. السفينة عندما يكثر قادتها تغرق، وبيتك عندما يكون مفتوح لكل مستشار سيغرق. يجب أن تكون صاحب قرار، تعلم كيف تتخذ قرارك، حاول أن تحمي هذا البيت، لا تسمح لكل إنسان وكل من هب ودب أن يدير عقلك ويدير قراراتك. يجب أن يكون للناس خصوصية، ويجب أن يكون لهم حد في استشاراتهم معك. كن قويا في إدارتك لمنزلتك، لا تكثر الشكوى، ما هو كل شيء تتصل على أمك ولا على أبوك، وكذلك البنت، وكل صغيرة وكبيرة تخرج، ما الذي سيحدث؟ قد يكون الزوجة مثلا ما عندها كلام فتتصل على أمها، واليوم قال وفعل وسوى، بعد شوي تطلع هذه الزوجة مع زوجها يتفسحون، نسوا، والأم تملأ تملأ تملأ ثم تنفجر على زوج ابنتها. لا، ليس من الحكمة أن كل ما يحدث يعلن. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، واستروا أنفسكم واستروا بيوتكم، ولا تتحدثوا بكل شيء. أيضا لا تخترقوا مسببات المشاكل. يعني مثلا بعض الرجال، أنا هنا أوجه رسالة إلى كل زوج، خاصة حديث الزواج هذا، أعطاك الله مثلا قوة ووجدت أن هناك امرأة طيبة حبيبة سمحة تربت في بيت نظيف، فيبدأ يفتل عضلاته عليها، ما تروحين، ما تأتين، ما تفعلين، ما وأوامر وضغط. يا أخي ترى هذه زوجتك، ما هي خادمة في بيتك. إذا لم يبنى الحب فيما بينكما فلن تبنيها الأوامر والفتوات. هذه المرأة التي أنت تتسلط عليها تسلط، أنا أسألك سؤال، أهلها ماذا كانت ردة فعلهم؟ إذا وجدت أن أهلها ما زالوا يحترمونك فاعلم أنك أمام أحد أمرين وكلاهما طيبان. الأمر الأول أن تكون زوجتك امرأة عاقلة لا تعرض مشاكلك وتسلطك على أهلها وتتحمل وتعطي لأهلها صورة جيدة عنك، وهذا من فضلها عليك. أو النوع الآخر أن يكون أهل زوجتك كرام وحشموك واحترموك، احترم من احترموك، لأن الاحترام له حد. هذه ما أتتك من الشارع وأتيت لتتسلط عليها في بيتك، سيأتي يوم يأتي من يوقفك عند حدك. هل نريد أن نصل إلى هذه الدرجة؟ ما أجمل العاقل الحكيم اللبيب الذي إذا أكرمته أكرمك، وما أقبح المتمرد اللئيم الذي إن عاملته باحترام انقلب عليك وتسلط. هذا المطلوب من كل زوج أعطاه الله سلطة وقوة، أن يحتوي هذا البيت ولا يبدأ. هي ليست عسكرية عندك تنفذ أوامرك، لا، هي زوجتك، هي أم أولادك، هي لها حقوق أمام الله عليك. وكذلك أنت أيتها المرأة يجب أن تتقي الله في زوجك. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن موضوع الحقوق، من أحق الناس بالزوج؟ قالت أمه. ولما سألت الزوجة قال ومن أحق الناس بالزوجة؟ قالت زوجها. هذه الحقوق اعرفوها، لكن الحليم الحكيم العاقل هو الذي يقدر هذا الأمر. تكبر المشكلة أيها الإخوة إذا كانت الأم متعلقة بابنها أو بابنتها. أحيانا الأم ما يكون عندها إلا هذه البنت أو هذا الولد، هنا يكون مشكلة ويكثر تدخل الأم. فما الحل؟ لا تردون الأم، أنت أخذت ثمرة فؤادها ابنتها، أخذت البنت التي كانت تملأ حياتها، قد تكون ما عندها إلا هذه البنت والباقي أولاد مثلا، أو ما أحضر ما أنجبتها إلا بعد كبر، أو مثلا هي أصلا ما عندها إلا هذه البنت. راعي هذا الأمر وكن حكيما، وأعظم ما تستطيع أن تملك فيه قلب أم زوجتك أن تكرمها، اكرمها، عاملها بالحسنى، تلطف معها، وانظر كيف سيكون الأثر. والعكس كذلك، الزوجة يجب أن تنتبه إلى أم زوجها وتعاملها بلطف بأدب باحترام وليس بمصادمة. عندما يكون هناك جو الحب موجود في البيوت بإذن الله تعالى الأمور ستصلح. حاولوا أيها الإخوة أن يكون لكم سكن خاص، ترى كل ما استطعت أنك تخرج من أهلك كان أفضل لك، لأنه مهما كان لن تكون الرجل المثالي ولن تكون هي الزوجة المثالية، ستمر عليها ظروف وتمرض وتتعب، وقد يكون والداك أو أهلك لديهم روتين معين في الحياة لا تتأقلم معه زوجتك. ما أجمل البعد، زر غبا تزدد حبا. أيضا نبتعد عن الحساسية المفرطة خاصة عند النساء، ليه ما عزموني، ليه ما نادوني، ليه ما كلموني، ليه ما قالوا لي تعالي، ليه ما لا لا لا، ما في داعي، لا داعي. كل بيت كما قلنا قبل قليل له خصوصيته ونحترم هذه الخصوصية. رسالة الثالثة لكل من يريد أن يقدم النصيحة، جاءك أحد يبغى ينصحك أنت وزوجتك، أو أن تريد أن تنصح إنسان أو إنسانة، أنا أوصيك بثلاث أشياء ولن أكثر عليك. الأولى أصدق مع الله. شوف يا رجل، ما من كلمة تقولها إلا وهناك ملك يكتبها ورب يعلم خفاياها، فاصدق في نصحك، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا أردت أن تنصح فاتق الله في نصيحتك، لأن هناك شيء اسمه الشهوة الخفية، تجد بعض الناس ينصح وفي نيته شيء آخر، هذه لا تخفى على الله عز وجل. الثانية لا تلح، مثلا بعض الناس تلقى مثلا كل ما قبل ليه ما تحمل زوجتك، ليه زوجتك ما تحمل، ودها للطبيب، عالج، وكل ما اتصل فيه ها بشر عسى فلانة حملت، وكلما قابله ها بشر. يا أخي هذا غلط، يا أخي غلط انك كل تلح تلح، خلاص أدي النصيحة. ما تعرف ايش ظروف الناس، هل تريد ان يكشف نشرة الاخبار لك عشان ترتاح؟ هل تريد ان يكشف اساره الخاصة مع زوجته مع اهله من اجل ان ترتاح انت؟ خلاص قدم النصيحة مرة وخلاص، هو عاقل ويفهم. اما الالحاح والالحاح فهذا غلط. ايضا عندما تنصح انصح باسلوب جيد، ليس باسلوب المتعالي ولا اسلوب المنتقب ولا اسلوب الحاسد، فأنت تتكلم مع إنسان يفهم. قدم نصيحتك بأسلوب طيب لأجل أن تقبل نصيحة. أما ختاما فأقول، ما هي الحلول؟ ما هي الحلول لكثرة تدخلات الأهل؟ نفرض أن أهلنا متسلطين ويدخلون في حياتنا في كل شيء، ما هي الحلول؟ بسرعة، أول أمر وأعظم أمر تنمية الحب بينك وبين زوجتك وتنمية الثقة. عندما تكونوا متماسكين متحابين متفاهمين، والله لو يدخل الشيطان ما يستطيع عليه، خلاص. لماذا؟ سددتم في وجه كل إنسان سواء كان ناصح بصدق أو بحسد. هذا الأمر المهم احرصوا عليه. ثانيا، اجعل لك مستشار محايد. جاءتك أمك تنصحك، جاءك أبوك، جاءك أختك أخوك، هناك شخص محايد، ابن عم ابن خال رجل حكيم مستشار، شاور في هذا الأمر. لا تشاور أمك لأنها غالبا تغلبها العاطفة، ولا تشاور الوالد، ولا تشاور خالتك، لا شاور شخص تثق بعقله وأنه محايد وسينصفك. أيضا إذا أهلك يكثرون التدخل هذا غلط، ما الحل؟ اذهب إلى الحكماء في أهلك، خالك شايب جدك، حاول أنه يقنعهم أنهم لا يكثرون التدخل في حياتك، لأن أحيانا ينحرج الإنسان من والديه ولا يستطيع أن يفعل شيء ضدهم. استعن بالآخرين لكي يردوهم عنك. أيضا عليك بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، هذا بإذن الله تعالى يفتح لك كل الأبواب المغلقة. أخيرا، جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال: يا إمام، أبي أمرني أن أطلق زوجتي، وقال لي إن عمر بن الخطاب أمر ابن عمر أن يطلق زوجته، فنفذ كلامي كما نفذ ابن عمر كلام أبيه. فقال له الإمام أحمد: لا تطلق، فأبوك ليس عمر بن الخطاب وأنت لست ابن عمر، وهناك فرق. ولذلك موضوع أنه كل ما شيء يأتيك من والديك تنفذه، لا، احنا قلنا سابقا هناك فرق بين البر وبين الطاعة. برهم قبل أقدامهم، ارفعهم على رأسك، لكن لا يشترط أن كل ما يقال ينفذ، استشر استخر ثم بعد ذلك نفذ ما تراه صوابا. وهذا بيتك، احمي بيتك، احمي عرينك، ولا تسمح لكل من كائنا من كان أن يدخل إلى حياتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.